وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة عليهم السلام ورحمة الله، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. نعم، قال تعالى إيش؟ نعم، بل الله يزكي إيش؟ من يشاء. فلا يجوز تزكية رجل أو الثناء عليه أو كذا بأنه من أهل السنة وأنك حتى تجتمع فيه خصال السنة. وماذا؟ وأيضا يقيد، قال في الظاهر إذا اجتمعت فيه، قال فلان من أهل السنة والحمد لله وظاهر من أهل السنة. والدليل على ذلك يا أخوان ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، قلت يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوى مسلم؟ يعني ما قد اجتمعت فيه صفات الإيمان. قال: أوى مسلم؟ فقلت أقولها ثلاثا: يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: أوى مسلم؟ فقال ثلاثا: يا رسول الله اعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال: أوى مسلم؟ إلى آخر الحديث. فالشاهد أننا ما نثني على شخص حتى تجتمع فيها الصفات الإيمانية أو صفات السنة. وقال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى: أصل 72 هوى 4 أهواء. يعني 72 الهوى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأن إيش؟ افترقت اليهود على 71، وافترقت أمتي، افترقت النصارى على 72، وستفترق أمتي على 73، كلها في النار إلا واحدة. فقال هنا أصل 72، فجعل 72 هوى ولا أصول، وجعل أهل السنة ليست من 72، هي الفرقة إيش؟ الناجية. قال: فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فأصول البدع كم؟ 4 فرق. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. هذا من أصول إيش؟ أهل السنة والجماعة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. هذا الكلام عبد الله بن المبارك، أو أن المصنف لخصه. فالشاهد أن الآن بدأ يلخص إيش؟ هذا لف ونشر. الأول النشر، وهذا إيش؟ اللف الآن، لأنه قد فصل المسائل هذه أغلبها فين؟ أتى بها مسألة، والآن أتى بها إيش؟ ملفوفة. فالنشر تقدم والآن أتى بها أيضا ملفوفة، أي مجملة. قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر أي جائزة، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ويدخل في الخوارج قلنا الحزبيون المعاصرون أيضا، وإن تسموا بأسماء محدثة كالقاعدة، كحزب كذا، كالإخوان المسلمين، كالسرورية، هم كلهم خوارج. ومن قال المقادير كلها من الله، أي الله الذي قدرها خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. قال: بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه، وهي قول من يؤمن بالرجعة، قول من يؤمن بإيش؟ بالرجعة، وهم إيش؟ السبئية، الذين يعتقدون أن علي بن أبي طالب إيش؟ سيرجع، وإنما هو كالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء السلف فسيرجع ويقطع ركاب ناس ويفعل. قال: ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي سيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي الذي هو إيش؟ الباقر، وجعفر بن محمد الذي هو الصادق، وموسى بن جعفر الذي هو الكاظم، وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، لأنهم إيش؟ سبئية، وقد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، وإن كان قد أنكر عليه ابن عباس فقال: لو كنت أنا لما حرقتهم بالنار ولقتلتهم، لقوله ما حرقتهم بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن قال بهذا القول أيضا هو إيش؟ كافر من قال بقولهم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي أي فلم يتجاوز فضلهما وقدمهما على الشيخ فهو شيعي لا يعدل، أي أنه ساقط العدالة ولا يكلم يفجر، لأنه مبتدع يخشى على القلوب وعلى الأديان منه. نحن نقرأ في الكتاب فقرأ معنا رعاك الله حفظك الله. نعم الله أكبر، إيش الخشوع هذا؟ أسامة اليوم يسمع شرحي فاكتبوها له في التاريخ. قال ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، نعم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. طيب يا أخواننا بالنسبة لهذا، هذا القول الذي استقر، وإلا فقد كان القول لا يقال رافضي، كان يقال شيعي عنده تشيع، لأنه كان هذا تقديم علي على عثمان قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة العلماء الأجلة، ثم تراجعوا عنه وتخلوا عنه وتبرؤوا منه ورجعوا إلى مذهب جمهور إلى قول جمهور أهل السنة من تقديم عثمان على علي، فاستقر الأمر على أن الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا كما هو قول الإمام أحمد. فقد تقدم معنا أن علي فيه خلاف، لكن هو الذي استقر عليه قول الإمام أحمد وتابعه أهل السنة، فأصبح تقديم علي على عثمان ليس تشيعا وإنما إيش؟ رفضا، قول رافضي. قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال بعض يزيد بن هارون أو غيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألفا من المهاجرين إيش؟ والأنصار. ومن قدم الأربعة على جماعتهم، الأربعة إيش؟ عندنا أربعة وأربعة، عندنا الأربعة وهم إيش؟ الخلفاء الصحابة. وعند أنت شكلك مرهق زيادة طهور شكلك الله يعينك. طيب لكنك طيب تحضر معنا الخاتمة، تمام إن شاء الله. وعندنا الأربعة الأئمة في ماذا؟ في الفقه: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. وعندنا العبادلة الأربعة هكذا، عبد الله بن مسعود بن العبادلة يا شفيع. نعم لماذا؟ لأنه مات قديما هكذا، مات قديما ولم العبادلة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله ايش ابن عباس. هؤلاء اذا قال العبادلة هؤلاء، ابن مسعود لا يدخل فيهم لانه مات قديما فلم يؤخذ عنه العلم كثير. طيب يا اخوان فانتبهوا. قال ومن قدم الاربعة على جماعتهم، اي على جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وترحم على الباقين وكف عن زللهم. الله اكبر، هذه عقيدة اهل السنة والجماعة، السكوت عن زلل الصحابة لانهم بشر، ما كتب الله لهم لو كان مكتوب لهم العصمة ما قال ايش فاني قد اطلعت على اهل بدر، فان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، يغفر لهم ماذا وهم معصومون؟ فالصحيح انهم غير معصومين رضي الله عنهم، وهم بشر واعز الله بهم الاسلام. قال وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة، اي الطريقة السلفية الصحيحة، طريقة الكتاب السنة. قال والهدى في هذا إلا بخير، ولا يذكر زللهم إلا إذا ذكر قرئ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك، أي لا تشك في ذلك ولا تتردد، وهم الخلفاء إيش؟ الرابعون، الخلفاء الراشدون الأربعة. نعم، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، سعيد بن زيد، طلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم. العشرة هؤلاء يغتاظ منهم من الرافضة، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يرد عليهم وقال حمقى، وقال يسمون تسعة وويش ويبغضون الرقم عشرة هكذا. لماذا؟ قال لأن العشرة مبشرين. قال طيب التسعة قد ذمها الله عز وجل في القرآن: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف يتركون هذا الرقم إذا كانوا سيتركون الأرقام من أجل أما العشرة مبشرين؟ إيش فعلوا حتى إيش؟ ورد عليهم ردا في طلائع كتابه منهاج السنة فاقرؤوه: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله فقط، يعني لا تقول إيش صلى علي ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، ولا تقول فاطمة صلى الله عليها السلام هكذا، وإنما يقال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا يزاد إيش أصحابه. ومن أراد التوسع فليرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم، فقد فصل القول، وهذا هو الراجح، أنه لا يفرد علي بن أبي طالب عليه السلام ولا فاطمة عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، بل كلهم رضي الله عنهم، يقال رضي الله عنهم بنص القرآن هكذا. وعليه السلام إنما هي خاصة بالنبي بمن وبالأنبياء والملائكة. قال مسلمان أفعل ما قلت مظلوما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش لما بين يا عثمان لعلك إيش لعل الله مقمصك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك في أحد، إنما عليك صديق نبي أو صديق أو شهيد أو شهيدان، ثم كان أبو النبي وأبو بكر عمر وعثمان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البئر مدليا رجله وكان معه أبو بكر أبو هريرة، فدق الباب وأبو هريرة جعل نفسه إيش أبدا، فجاء أبو بكر فطرق الباب فقال على رسلك من؟ قال أبو بكر. قال أنت. فدخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفه لكن أقره على هذا الفعل. فقال أبو بكر قال نعم إيش افتح له وبشره بالجنة. ثم خرج ودخل أبو بكر ودل رجله في البئر معنا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء دق الباب ففتح فإذا عمر رضي الله عنه قال على رسلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من؟ قال عمر يا رسول الله استأذن. قال إذن له وبشره بالجنة. فاستأذن ودخل ودل رجله بجانب أبي بكر، ثم جاء دق الباب ففتح قال من؟ قال عثمان. قال انتظر. فاستأذن قال استأذن وقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه. هذا الشاهد. ومن قتله كان ظالما بلا شك ولا ريب، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما فقد أخطأ. هكذا إنما نتخذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف، وأما المؤلفات والكتب فكل يؤخذ من قوله ويترك. هكذا نتخذ كتاب الله إماما نعم وهدى. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. كذلك السنة النبوية ما يلفظ، قالت على إيش في سورة النجم ذكرونيها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به، يعني شرح السنة البخاري، واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. لا، ليس بصحيح، إنما هذا يقال في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن الآن أصاب، أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله، نعم، لأن هذا من التعاون إيش على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هكذا، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ولا أولي الخير، هنا في غلط، ما يعني كيف ولا تعين على ولا أولي الخير، كيف لا تعين على أولي الخير؟ فالظاهر في عبارة عندكم إيش، ومن السنة أن لا تطع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق جميعا هكذا عندكم. إيش العبارة عندكم؟ اقرأوا. ها، ولا أولي الخير عندكم، هذه عبارة 100% أنها خطأ من الناسخ أو ما إلى ذلك. والصواب ولا من السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا تعين أحدا ولا حتى الخلق أجمعين على معصية الله. لا طاعة البشر في معصية الله، فهذا العبارة غير مستقيمة. نعم، قد قرأتها، ومن السنة أن لا تطع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، هذه عبارة أقرب إلى الصواب. وعندي أولي الخير كيف على معصية الله؟ طيب أولي الخير كيف تعينهم على معصية الله؟ أو فين أولي الخير كيف؟ هذا غلط. ولو كانوا من أولي الخير ممكن، ولو كانوا حتى من أولي الخير أو من أهل الخير فلا تتردد أنك لا تعينهم، حتى فلا تقول هم أهل الخير سأعينهم على المعصية، لا يجوز. نعم، قال لا طاعة لبشر في معصية الخالق، هذا حديث وقد تقدم. ولا تحب عليه أحدا، لا تحب على المعصية أحدا هكذا ولا لا؟ لا يجوز أنت، بل تبغض العاصي على قدر معصيته وتحب المطيع على قدر طاعته. وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، كما قال مثلا إيش، ولكن من رضي وتابع، ولكن من كره فقد برئ هكذا وسلم، ولكن من رضي وتابع فعلينا أن نكره المعاصي ونكره أهلها ومن يأتيها. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوب إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم قال والله أن الله يحب التوابين إيش ويحب المتطهرين. نعم فالتوبة مأمور بها وعلينا أن نسارع بها وأن نستغفر الله ولا نتكبر ولا نتزاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة يعني العشر المبشرين بالجنة وغيرهم هكذا ولا لا وخاصة العشرة الذين يجحدهم الروافض يسبونهم فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلموا من لسانه ومن طعن ومن التنقص نعم ثم مات كان مع النبي الصدق والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. نعم طيب هذا الأثر لا يوجد له سند لكنه عقيدة صحيحة. وقال بشر بن الحارث سؤال الهروي ها من طريق عبد الله بن نافع ويحيى بن سليمان بن نضلة ويعقوب عبد الله بن نافع الصائغ صدوق سيء الحفظ في حفظه شيء لكنه صحيح الكتاب فروايته عن مالك صحيحة لأنه يرمي كتاب وقد تابعه ثلاثة اثنان كما ذكرت لا بأس. قال بشر بن الحارث وهو الزاهد المعروف الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام أين تقدم معنا هذا الكلام أول كلمة أول سطر بعد الحمد هكذا نعم. وما بحثت عنه لم أجده وجدتموه عندك موجود هذا الأثر لا بحثت عنه ما وجدت من أخرجه. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وهذا كلام صحيح يا أخوان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة عجيب لأن الناس أصبحوا أصحاب بدع ويدعون إلى مذاهب وإلى أهواء فعجيب من تراه يدعو إلى السنة لأن الناس أعداء له وينصبون للتزمت وينسبون للتزمت ومتشدد لأن السنة تأتي بالتفريق بين السني والبدعي في كل هذا متشددون وهابية سلفون هذا المتنطعون هؤلاء كذا جامية مداخله لأنه يدعو إلى السنة فيلمزونهم بالألقاب لأنه يحارب البدع. من صفات من يدعو إلى السنة لابد ولزاما أنه يحارب ما يخالفها ويقول خلافها بدعة هذه خروج هذه هؤلاء خوارج هؤلاء سرورية هؤلاء كذا فيقولون فيقول ماذا العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة كيف تشجع وكيف صبر على أذية الناس وأعجب منه من يجيب إلى السنة غالب الناس يخافون من الذم والتنقص وكذا قال فيقبل من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان من علماء السنة يقول عند الموت السنة السنة أي إلزم السنة هذا منصوب على إيش على الإغراء إلزم السنة إلزم السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل ومات رجل من أصحابه أو أصحابي عندكم أصحابي وأصحابه ها أصحابي إذن هذا حذف أثرا له إسناد حذف إسناد الأثر لأنه كان قال الراوي إيش كنت عند الإمام أحمد أو كان الإمام أحمد واقفا ومات رجل من أصحابي الراوي الذي يقول نعم فرؤية في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وهذا الأثر مما يستأنس به وإلا فعندنا أدلة من القرآن والسنة تغني على أن السنة محبوبة عند الله ومرضية ولا يقبل من الدين سواها. قال أبو العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاه. قال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني أهل البدع نعم يعني إلى البدع إيش أنا قلت لا إلى البدع نعم. وهذه الآثار القادمة الآن استخدمها الحدادية والحجاورة ومحمد بن مانع في تنزيلها على السلفيين وعلى أهل السنة الذين هم أهل السنة فهؤلاء أهل بدع من نزل أحاديث البدع على أهل السنة السلفيين فهو من أهل البدع لأنه لا يبدع السلفيين وأهل السنة إلا المبتدعة يرمونهم بها بالبدع فينزلون هذه الأشياء التي تقشعر منها الجنود. هذه قيلت في من؟ قيلت في الخوارج وفي المعتزلة وفي الجهمية وفي الأشاعرة وفي المرجئة وفي هؤلاء الضلال وفي الرافضة ما تنزل الآن في السلفيين، وبعضهم يقول لا دي تنزل في الجهمية وفي المعتزلة وفي المرجئة وفي الخوارج وفي كذا يعني فقط، ولا تنزل في من؟ في الحزبيين، في جنف الخوارج المعاصرين بجميع أشكالهم، بل تنزل. لكن نحن نراعي الحكمة، فبعض الناس مغفل يحتاج إلى رفق ومعاملة حسنة حتى لعله يرجع، هكذا ما نعامله معاملة الحداد تنظر إليه ببغض كأنك ستأكله وكأنك لا، انظر إليه برفق ورحمة، فهو مبتلى، لأن البدع هي تعتبر عبارة عن إيش؟ عن مرض. فأنت لما ترى المجذوم تبغضه أم أنك ترفق به؟ الحمد لله الذي عافاني منه، تبغض بقلبك لكن تشفق عليه، ولعل لو استطعت تعالجه عالجته، ما استطعت ففر منه، عرف الآن. فأهل السنة أرحم الناس بالناس، وآية الحدادية والحجاورة أبغض الناس وبغض الناس إلى السنة والعياذ بالله. فاحذروا هذه الآثار، تنزلوها تفهمونها فهما حجاوريا حداديا، فهموها فهما سلفيا، ننزلها على القدرية على المعتزلة على كذا، ننزلها على قادة الإخوان المسرفين على الخوارج الذين أفتوا بالخروج وفي الساحات وسفك دماء على كباراتهم على عايض القرن، على هذا أصحاب البدع الذين نزلوا المغرر بهم في الساحات ويجلس في بيته يأكل ويشرب على القنوات يتبجح والناس تقتل وتسفك دماءها في كل مكان. نعم حضركم الله، هذه تنزل على هؤلاء، أما عامة الناس يعاملون برفق ولين ومع الحذر منهم. قال وقال داود بن أبي هند أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أثر إسرائيلي، والذي يدل على أنه إيش؟ باطل، لأنه ما يكون في عصر نبينا الذي يظهر مبتدع، إما كافر أو متابع له، هكذا لا. طيب إذا كان رجل من أمة كافر هو كافر، وإن كان من أتباع موسى كيف تتبع موسى وعندك بدعة وأنت تأخذ دينك منه ومزة؟ فلو جاء الأثر هذا موسى هو الذي يحذر أتباعه، لأنه ستحصل البدعة في بعد موته، هكذا ولا لا؟ أما في حياته كان يحصل المخالفات، يحصل الضلالات، يحصل الكبائر من بني إسرائيل، ولا تستغرب. نعم، فكان يأتي عقوباتهم مباشرة بالنسبة لبني إسرائيل، كمسألة الذي طلبوا أن يروا الله جهرة، والذين عبدوا العجل بعد الخروج من النهر وكذا، فكانت تأتي عقوبات صارمة في أقرب وقت. نعم، أما يجالس المبتدعة فهو إما أن يكون قد جاءت عقوبته وطهر أو هلك ومات، أو أنه متابع له أو كافر غير متابع له. فالأثر هذا إسرائيلي ما, ما, ما يقبل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض لا تجالس مع صاحب بدعة، فلا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. نسأل الله السلامة. قلنا لكم هذا الأحاديث نزلها محمد بن مانع على من؟ الجوين، هذا اللي في سعوان من أذناب الحجوري، أعمى البصيرة، ينزلها على السلفيين وعلى أهل السنة وعلى علماء السنة، لا جزاه الله خير. هذا البلوى لما يتصدر إنسان جويل يحفظ له كتاب، يأخذ سنة للبربهاري ويأخذ الآثار ويقرأها وما تتلمذ على أيادي العلماء، ولا جلس سنوات طائلة بين أيادي العلماء يتعلم الأدب ويتعلم التواضع، يتعلم كيف يفهم الآثار وكيف يفهم السنة وكيف يفهم الأدلة وعلى من ينزلها وكيف يتعامل معهم، حتى إذا اختلف مع أهل السنة كيف يتعامل معهم. نعم حضراتكم الله، فهكذا يتصدرون هؤلاء، وما قد استفادوا ولا تتلمذوا على يدي العلماء، فتجد أن قلبه يقسو ويتحجر ويبغض أهل السنة، ويبتلون في نفس الوقت أنهم إيش ربما يجالسون أهل البدع، يجالس الإخوان المسلمين، وهذا واقع. وقد ذكرت سابقا الحمقى هؤلاء عبد الحميد الحجوري وأبو عمرو الحجوري عندما تخاصمنا مع الحجوري وغيرنا وهجروا أهل السنة، وجدتهم يعانقون بعض الحزبيين أمام عيني، ما أحد أخبرني، بالأحضان ويجالسونهم. نعم، فكيف سبحان الله العظيم، أين ذهبت الآثار؟ فيدل على أنهم ينزلون هذه الآثار على من؟ على السلفيين. فما أدري ما موقف الذي جالس الآن، كان بالأمس يبدع علي الحلبي يحزبه ويبدع أبا الحسن يحزبه ثم يجالسهم، أين ذهبت هذه الآثار وماذا صنعوا بها؟ النسخت أم أنها تغير فقه الواقع يغيرها؟ لا ندري. قال وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة ورثه ورثه العمى أي عمى البصيرة لا عمى البصر. وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز عن في طريق غيره. وهذه أيضا مما يطبقها الحدادية والحجاورة في أهل السنة، ترى في مكان يسلك طريق آخر، نعم يخاف على قلبه من الهداية، يخاف أنه لو التقى بك يهديها الله عز وجل، نعم ولا يعرف أفضل الله صلاة فيه. وقال الفضيل بن عياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعضها أغلبها في الحلية لأبي نعيم وفي اللالكاء، بعضها سندها صحيح بعضها حسن بعضها لا ضعيف. ومن زوج كريمته أي أختها أو بنته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. لا ينبغي المشي في جنازة مبتدع، بل ينبغي أن يهجر. أهل السنة قد هجروا من أهل السنة من رمي بالإرجاء، فمثلا أظن مسعر بعضهم ترك الصلاة عليه وأنه شيء من الإرجاء، هكذا ولا لا؟ مسعر بن كدام، وبعضهم هجر وهو من علماء السنة بس رمي بشيء من الإرجاء، وجاء من العلماء من زجر وترك زجرا للعامة لا له. وبعض قرأت في بعض الكتب أن بعض السلف مشى في جنازة رجل وصلى عليه إماما أو صلى معهم في الجنازة، فهجروه بعض علماء السنة لما رجعوا أنبوه، قال رويدكم رويدكم لا تأنبوني، لماذا تصلي على فلان؟ قال اسمعوا أولا ماذا قلت، قال صليت وقلت اللهم إن عبدك هذا فلان كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم عذبه من أول من جميع أنواع أذقه عذاب القبر هذه الليلة، اللهم إن عبدك هذا كان لا يؤمن بالحوض، هو كان معتزل الظاهر الرجل، اللهم لا تسقيه من الحوض يوم الظمأ أو بهذا المعنى، اللهم إنه كان لا يؤمن بالمروءة على الصراط، اللهم أزله على أنهم كان يدعو بما يخالف، فضحكوا ضحكا شديدا مما فعل. طيب هذا على فرض أنها ثبتت، لكن أنا قرأتها هكذا بمعناها. وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. نعم. وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض، طيب نقول لهؤلاء المفتونين الحجاورة والحدادية الذين ينزلون هذا الأثر على أهل السنة، الشيخ مقبل مميع لما كان يأتي محمد بن موسى البيضاني وهو حزبي عندهم والآن رئيس حزب الرشاد، الشيخ مقبل حزبه وتكلم عليه دائما وأبدا يتكلم عليه، فلما زاره إلى بيته عزمه ودخل وتغدى بجانبه، كمل تغدى ذهب الشيخ ما تكلم معه لكن تغدى معه. فالشيخ مقبل مميع صراحة، ما هو عند الحدادية والحجاورة، هو يعتبر مميع لأنه جالس محمد بن موسى البيضاني. مقبل عند الحدادية والحجاورة مميع لأنه لما مرض ونوم في مستشفى الثورة في صنعاء زاره كل من هب ودب، وكان لا يتكلم مع أحد، جاي يسلم عليه الذي يحب فوق رأسه والذي يمد يسلم عليه يسلم يرد السلام على المسلمين. زاره محمد المهدي الذي قال الشيخ مقبل أشهد بالله أنك كذاب يا محمد المهدي هكذا، وزاره وحزبي أيضا، وزاره عبد المجيد الزنداني واستقبله وسلم عليه وما تكلم معه، وزاره كثير من الحزبيون ما عدا محمد موسى البيضاني أو زوج بنته وهو ملام في ذلك. فالشاهد استقبل سلفيين، فهل يقال الشيخ مقبل جالس هؤلاء وخرم الأصول السلفية؟ فلا جزى الله خير الحدادية ولا جزى الله خير من أسسها ولا المذهب الحجوري. نعم. فعلماء السنة يجالسون أيضا، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يدخل عليه ناس من الإخوان المسلمين ما يقول أنا أجالس قردة وخنازير، كان يستقبلهم ويرفق بهم ويحسن إليهم ويعاملهم ويبغض منهج إخوان المسلمين. نعم. وهكذا ابن عثيمين. نعم. فما من قال أن ابن باز مميع وابن عثيمين، فكان أيضا الشيخ الألباني يفتح بابه يأتيه الأشاعرة ويناظرهم، ما طبق هذا الأثر ما دام فيه نصيحة يجلس معهم، أما هؤلاء لا مناظرة، جئت تائبا أم إيش جئت تائبا أم ماذا، مش إيش المنهج الذي يخترعونه، ولا يجالسون ويشوهون سمعته. هكذا إمارة السفهاء، وهكذا إذا تصدر السفهاء للعلم كأمثال الحجوري ومحمد بن مانع على أشكالهم لا يفهمون العلم ولا ولا ولا يحسنون نشره بين الناس ولا كيف يتعاملون مع أهل السنة ولا مع أهل البدع، يخبطون الدنيا خبيط والعياذ بالله. وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمانع صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. فهذا أيضا مما ذاقه أهل السنة من الحجاورة يطبقونه عليهم. قال ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله، الصواب أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فرغنا من تدريسه في فرغنا من تدريسه من تدريسه في يوم ايش الثلاثاء، يوم الثلاثاء. طيب الخامس عشر هكذا، الخامس من خامس عشر جمادى الثاني، ثاني 35,435. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أن يغفر لنا ما أصبنا يا إخوان فيه من الحق، فهو بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإحسانه وسداده. وما أخطأنا فيه، ما أصبنا فيه من فضل الله وإحسانه، وما أخطأنا فيه وزل فيه اللسان فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. فمن وجد في دروسنا الصوتية هذا خطأ باللسان سواء في العقيدة أو في تحريف شيء فلينبهنا ونحن نتراجع، وله الدعاء منا والشكر والفضل لله وحده. ومن وجد تنبيها فلينبه، أو فائدة فادتنا أو شيء من ذلك فليفدنا، فنحن ناقصون وليس الكمال إلا لله سبحانه وتعالى. يقولون سوريين الآن؟ لا لا لا، ما يسمى أنفسهم لا، يسمى سماهم أهل السنة لأنهم مفتونون بمحمد السرور زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إذا لم يسمع الشخص الأذان من أوله فهل يجيب ما سمعه منه فقط أم يعيد من أول الأذان؟ بارك الله فيكم. هذا ظاهر الحديث، إذا سمعتم المؤذن فمتى ما سمعته تردد. نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. كنت قد قرأت كلاما للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن أبي عمر أسامة العتيبي، عليه ملاحظات كثيرة وفيها أخطاء عقيدية وعقدية ولا يأخذ عنه العلم. وكما قال الشيخ عبيد الجابري رعاه الله أن العتيبي فيه خفة غير مرضية ولا يأخذ عنه العلم. خفة غير مرضية يقصد استرجاني. ولا نعلم هل العتيبي لا زال على حاله أم تاب من هذا، فأرشدونا ما حال العتيبي حفظكم الله، وهل يؤخذ عنه العلم بعد الكلام الذي عليه، وجزاكم الله خيرا. والله يا أخي أنا دون ذلك بكثير أنك تسألني، إذا كنت تنقل عن الشيخ عبيد الشيخ الراجحي هذا الكلام أنا لا يجوز لي أن أتدخل، فترجع إلى علمائنا ومشايخنا في السعودية في المملكة، ترجع إلى شيخنا ربيع والشيخ محمد بن هادي، هم أدرى وهم بلديه هم في المدينة. أنا أعرف أخانا الفاضل أسامة العتيبي من زمان منذ عام 90، ولكن نلتقي أحيانا، أما أني أخالطه وأجالسه هم أعلم به مني، فلا أدري ما هي الأخطاء التي انتقدها عليه، ولا أدري هل تراجع ما تراجع، فترجع إلى الشيخ عبيد وصاحب الشأن والشيخ الراجحي هو اللي يتكلم هل تراجع ما تراجع. أما أنا فلا أتدخل في هذا الموضوع لعدم اطلاعي به والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندي مسألة أريد نصيحة فيها بارك الله فيكم، وهي أني أعمل في محل مع إخوة سلفيين، ولكن في واحد أعرفه من زمان وأناصحه 4 سنين في ترك المخالفين والتحذير منهم، ولكن هو لا يعمل ولا يفعل، ولكن قل صبري عندما تحدث مع أحدهم أمام المحل، والمحل معروف في منطقتنا أنه سلفي، فقلت له هذا الذي تتكلم معه أليس يؤذي السنة ويحذر من السلفين والشيخ ربيع ويتهمهم بالتجريحين؟ قال لي نعم، فقلت له لما تقف معه؟ فرد لي بقوله أقف مع من أريد ولا يهمك الأمر. فقلت هذا كلامك؟ قال لي نعم. فقلت له أني سأترك لله هذه هي المسألة، ولكن لما أتى الإخوة الباقين ما عملوا شيئا فقط، قالوا تسامحوا لأني أنا كنت أريد ترك العمل، وهذا الذي يدور في بالي الآن، لا أريد أن أتم العمل معه، ماذا أفعل شيخنا؟ أترك العمل أم ماذا؟ بارك الله فيكم. والله إن استطعت تصبر وتناصحه، والعمل شأنه خاص به، فمن اشتغل في عمل خاصة الأعمال الحكومية أو ما إلى ذلك فما نستطيع، مثلا لو اشتغل شخص في الدولة أو في مؤسسة حكومية ما يستطيع يقول ميزوا لا تدخلوا فلان، هذا عمل حكومة. فإن استطعت تصبر فيه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أو تتعامل معهم بقدر خصوص العمل فقط فلك ذلك، وإن أردت أن تنصرف وتنظر لك عملا آخر أسأل الله أن يسر أمرك وأن يعينك، فالأمر راجع إليك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا توضأ العبد ونسي كم مرة غسل هذا العضو هل يرجع ويمرر عليه أم يعيد الوضوء؟ لأنني سمعتك تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل كل عضو بعدد وجزاكم الله خيرا. ما بعدد، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين لكل عضو، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وذلك هو أكثر شيء لا يزاد. وقد جاء في حديث آخر: فمن زاد فقد تعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، إلا أن يكون ناسيا. فإذا قد وضأتم العضو هذا مرة أو مرتين أو أكثر ونسيتم لا ينبغي أن يعاد، لأنه قد حصل له الغسل. أما يعاد إذا نسيتم هل غسلتموه أم لا، فيرجع يبتدأ الوضوء من العضو الذي نسي، يقول ما أدري غسلته أم لا، فيبني أنه لا إلا أن يرى البلل فيه. فالأصل أن الوضوء يجوز مرة مرة، يعني يتمضمض يستنشق مرة واحدة، يغسل وجهه مرة، ويغسل يدين المرفقين مرة مرة، ويمسح برأسه إلى أذنيه مقبلا ومدبر، ويغسل اليمنى واليسرى كذلك، ويجوز مرتين مرتين لكل عضو. نعم ويجوز أيضا ثلاثا ثلاثا، هذه السنة. نعم، وأقل الفرض هو الواحد لا يصح، لكن لو نسي عضوا أو المرأة نسيت عضوا أو تقول غسلته لكن لا أدري كم، لا ينبغي أن يعاد لأنه قد حصل الغسل، وأقله مرة وربما قد غسلته أكثر وهذا مجزئ.